هذه هي الفائدة الرابعة من فوائد الصيام، وهي أن العبد يكثر صدقاته إذا صام. ووجه ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو أن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع فحثه ذلك على إطعام الجائع، فتكون مناسبة حاله لحال الجائعين حاملة له على أن يتصدق عليهم بالإطعام، وهذا معنى صحيح. وقد جاءت أحاديث بفضل الصدقة في رمضان لا يثبت منها شيء، كقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة في رمضان، فإن هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يندرج في جملة جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان الثابت في الصحيحين كثرة الصدقة، فإن من جود العبد أن يكثر من صدقاته، فيشرع للعبد أن يكثر من الصدقات في رمضان لأنه زمن فاضل. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى قاعدة جليلة تندرج فيها سائر أعمال البر في رمضان، وهي أنه يستحب للعبد أن يكثر من أعمال الخير والبر في رمضان، والحامل على ذلك عندهم هو كون رمضان زمنا فاضلا تعظم فيه الأجور، فينبغي للعبد أن يستكثر من أنواع البر ومن جملتها الصدقة في رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.